الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عبد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 22 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. يعني إذا كان هناك إمام راتب يؤم الناس، تتأخر الإمام الراتب عن الميعاد المعتاد لإقامة الصلاة، فللجماعة أن يتخيروا قارئ منهم فيتقدمهم ويصلي بهم الجماعة. واضح؟ أدي المعنى. ما لم يخافوا مفسدة، يعني إن كان الإمام الأعظم كالخليفة ويعلموا ان هو يعني لا يوافق على ذلك فيأخروا شويه من الرشوة ما لم يخرج الوقت. ده لما يكون الامام الاعظم اللي هو غير موجود الان. كويس. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للامام مسلم في صحيحه الحديث 76 بعد 90 يقول: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلح بين الناس، حصل نزاع في قبيلة بني عوف، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكانوا في أطراف المدينة ليصلح بينهم. حان وقت الصلاة في مسجده الشريف، انتظروا النبي على عادتهم حتى يقيموا الصلاة، لم يأتي النبي، فحانت الصلاة، يعني حان وقت إقامة الصلاة. فجاء المؤذن إلى أبي بكر، الصحابة قاعدين مستنيين النبي يظهر عشان يصلي، فلما تأخر جاء المؤذن اللي هو سيدنا بلال إلى أبي بكر الصديق يؤذنه، يعني هل ممكن نقيم الصلاة وتصلي بي؟ وهذا يدلك على شرف أبي بكر في الصحابة، وأنهم كانوا يعلمون له فضله، وأنه متميز على على الصحابة، هذا معلوم حتى في حال حياة النبي، وهذا كان تمهيدا لاختيار خليفة للنبي بعد ذلك. فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. نأخذ منها حكم أنها لا تقام الصلاة إلا إذا حضر الإمام. يبقى هنا الأول بيرتب إمام قبل أن يقيم، يبقى لابد أن يكون الإمام موجود حتى تقام الصلاة، ما فيش إمام لن يقيم. فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. يعني ده الدليل انه لو قال لا اصلي ننتظر كان لا يقيم، يبقى الاقامه لا تقام الا اذا كان هناك امام. قال: فصلى ابو بكر. وقف سيدنا ابو بكر يصلي، في اثناء الصلاه كان النبي قد جاء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاه، يعني متلبسين بالصلاه. كويس. فتخلص حتى وقف في الصف، تخلص يعني شق وتقدم حتى وصل الى الصف الاول، يبقى دل على جواز ان يتقدم الامام الصفوف ويخترقها اذا كان اماما للناس، لان اختراق الصفوف مكروه، تزول الكراهه للامام. يبقى ايه؟ تزول كراهه اختراق الصفوف اذا كان هو الامام الراتب، فلو ان يخترقها حتى ولو في اثناء الصلاه. فتخلص حتى وقف في الصف، أي الصف الذي يلي الإمام، فصفق الناس، الناس انتبهوا لحضور النبي فأرادوا أن ينبهوا سيدنا أبي بكر، فصفق الناس يعني عملوا صوت، كانواش يعرفوا أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء هيعلمهم النبي بعد كده، ما كانواش يعلموا. يبقى كان لم يشرع بعد، يقولوا إيه لما يحدث شيء ينوبهم في الصف، فاجتهدوا لأنه لا يوجد تشريع، فأرادوا أن ينبهوا ويعلموا أن الكلام منعهم في الصلاة، فقاموا إيه صفقوا عشان يعملوا صوت، لأن التصفيق ينبه دون كلام، واضح؟ فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، يعني عادة سيدنا أبو بكر أنه لا يلتفت في الصلاة، يعني إذا دخل في الصلاة لا يلتفت هكذا، لأن الالتفات في الصلاة إن كان لضرورة جائز وإن كان لغير ضرورة مكروه. عادة سيدنا أبو بكر أنه لا يلتفت إلا إذا حدث بقى أمر، فلما سمع التصفيق التفت فوجد النبي. كويس. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، التفت برقبته لا بمنكبيه، لأن الالتفات بالمنكب يؤدي إلى بطلان الصلاة لأنه يبتعد عن القبلة، واضح؟ لأن ما ينفعش تلتفت هكذا بمنكبك هكذا، يبقى أنت إيه زالت القبلة من أمامك، وزوال القبلة من أمامك تحول عنها أثناء الصلاة يبطلها، لكن التفت برقبته هكذا ومن كبيه وصدره الى القبله، ادي الالتفات الجائز في الصلاه ان كان لضروره. التفت فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله ان امكث مكانك، سيدنا رسول الله قال له استمر وهو يصلي وراه صلى الله عليه وسلم. فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك، فدل على جواز الإشارة لمن ليس في الصلاة لمن يصلي لا كراهة، يعني ممكن واحد بيصلي واخد بالك وانت تشير له على حاجة وهو بيصلي عشان تنبهه، لا شيء فيه، ليس مكروها لك أن تفعل ذلك، ولا مكروه للمصلي أنه يلتفت لهذه الإشارة كمان، فالحديث ده ممنوع بالأحكام الفقهية، واضح؟ يعني ممكن واحد في بيته مثلا مراته تشير له وهو في الصلاة بتنظف البيت مثلا، تقول له تعالى كده شويه عايزين نمسح الحته، واخد بالك؟ ما يجراش حاجه، يروح هو جاي بخطوتين كده يبعد عشان الطرقه تمسح وتنظفها، او حب يطلع من المطبخ بحله سخنه خايفه تخبط فيه وهو بيصلي وشقه ضيقه، كل ده جائز، فهمتني؟ لا شيء في كل دي احكام مهمه، لانها ممكن تقرا، لان اصل غالب حياه المسلمين كانت في فراغ يصلي، ده المسلم المعتاد كده، فاذا فرغت فانصبوا الى ربك فرغ، انما احنا الوقت المسلم بتاع اليومين دول لما يبقى فاضي يقعد يلعب طاوله، يقعد يتفرج على التلفزيون، انما المسلمين بتوع زمان حاجه ثانيه، كان في اغلب احوالهم يا اما قاعد يقضي مصلحه، يا اما عنده نشاط ومش هينام يقوم يصلي ما لم يكن وقت كرامه، فمعنى كده كانت حياتهم فيها صلاه كتير، فاحيانا يحتاجوا بقى ان هم يتفاهموا مع بعض بالاشاره علشان كده، خدت بالك؟ فهنا ايه؟ فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك، فرفع ابو بكر يديه فحمد الله عز وجل، وهو في الصلاه رفع ايده بحمد، يبقى يجوز رفع اليد للدعاء ولو في اثناء الصلاه، خلافا لما ذهب اليه بعض الوهابيه الى عدم جواز رفع اليد في الدعاء مطلقا إلا في الاستسقاء، رأيهم كده وهذا خطأ لم يقرأوا الأحاديث، يجوز رفع اليد في الصلاة لطلوء نعمة طرأت عليه وهو إقرار النبي له بالإمامة، دي نعمة كبيرة إن النبي أقر أن يؤم الناس وهو فيهم، دي نعمة كبيرة منقبة عظيم، فرفع يديه وحمد الله إن النبي جاء وأن النبي في سلام وأن النبي أقره وأن النبي سوف يتم الصلاة بالناس، كل دي منا يعني نعم فوق نعم، فرفع يدي وحمد الله، يبقى يجوز رفع يدي أثناء الصلاة لطروء نعمة في أثناء الدعاء، وهذا يدل على جواز رفع اليد في الصلاة وغير الصلاة، إن كان جائزا داخل الصلاة فيبقى من خارج الصلاة من باب أولى، واضح؟ فدي برضه نقطة مهمة تأخذ منها الحكم ده. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف. إن سيدنا أبو بكر لم يلتزم بأمر النبي لأنه علم أن أمر النبي تنازل عن حقه، فلا يوجد فيها إلزام، ده تنازل عن الحق. فإذا كان الأمر فيه نوع تنازل عن الحق لا يجب عليك إنك أنت تلتزم به، بل من الأدب ألا تلتزم. واخد بالك؟ لأن النبي وحقه أن يؤم الناس، كيف يؤمه والنبي خلفه؟ كيف يعني تطاوعه نفسه؟ والنبي إمام المرسلين، فكيف وهو ليس من المرسلين؟ فهم؟ فلذلك لما علم ذلك فدل على تقديم الأدب على الاتباع. دل على تقديم الأدب على الاتباع، ومنها استدل كثير من العلماء على استحباب الصلاة زيادة لفظ سيدنا محمد في الأذان والإقامة والصلاة، لأن زيادة لفظ السيادة على لفظ النبي فيه أدب، والأدب يقدم على الاتباع. واضح؟ استدلوا بذلك من فعل سيدنا أبي بكر وإقرار النبي بعد الصلاة له على هذا الفعل. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. يبقى يجوز أن يأتم الإمام بإمام آخر ويصير مأموما أثناء الصلاة ويغير نيته من الإمامة إلى المأمومية ولا يبطله، يعني بعدما نوى الصلاة على أنه إمام صار بعد لحظة المأموم، يجوز ذلك ولا يبطلها تغيير نية الإمام إلى المأمومية. وهذا قد يحدث لك أنت في هذا الزمان، قد تدخل في جماعة في صلاة مثلا متأخر، يعني دخلت المسجد بعد صلاة الجماعة الأولى ومعك بعض أصدقائك فأقمتم الجماعة ووقفت أنت إمام، في أثناء الصلاة سمعت صوت جماعة قبلكم، يجوز في هذه الحالة أن تخرج أنت من الصلاة وأنت في مكانك وتنوي الاهتمام بهم حتى لا تكون هناك جماعتين في مسجد واحد، فتتحول من إمام إلى مأموم، لأن قد يكون مسجد متسع زي الأزهر مثلا، فتيجي في ركن كده تروح عامل جماعة، وبعدين في أثناء الصلاة تسمع واحد يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده، يعني في جماعة ثانية سبقاك وأنت كنت لا تدري بها. فهذه الحالة عليك أن تخرج من الإمامة وتنوي الاهتمام بهذا الإمام الأقدم منك وتستمر في صلاتك. وهذا لا، كل ده خدناه من الأحاديث دي، فهمت بقى؟ فدي نقط مهمة تعرفها لأن بينبني عليها أحكام فقهية بعد ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، دل على جواز الحركة أثناء الصلاة إن كان لمصلحة الصلاة. فتأخر سيدنا أبو بكر، يعني مشي أثناء الصلاة، مشي خطوات القهقرة، يعني لم يلتفت عن القبلة بل مشي القهقرة، تراجع مارشيرير كده لغة العربية، يبقى معناه وشه للقبلة وتراجع خطوتين حتى يصطف في الصف وهو في الصلاة، دل على جواز الحركة القصيرة أو البسيطة في الصلاة إن كان لمصلحة الصلاة جائزة، وإن كان غير مصلحة الصلاة وليست كثيرة يبقى مكروهة وغير مبطلة. كل دي أحكام يا رب. فإذا تحرك أثناء الصلاة يتحرك بغير أن يستدبر القبلة، يعني يتحرك وهو مواجه للقبلة، يبقى الحركة الجائزة في الصلاة أن تتحرك في وأنت مواجه للقبلة، فيبقى يجوز للإنسان في أثناء صلاته إن دخل في الصلاة واصطف في الصف وفي أثناء الصلاة وجد فرجة أمامه له أن يتقدم بخطوة خطوتين ليسد الفرجة وهو في الصلاة حتى لا يترك خلل في الصف الذي أمامه. كل ده مطلوب. ثم انصرف فقال يا أبا بكر، فصلى ثم انصرف، يعني النبي صلى بالناس ثم انصرف. فقال يا أبا بكر، طب افرض انه كانوا صلوا ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم هيبقى إمام بيهم، فالنبي مش هيقعد يقرا التشهد لانه عليه ركعه وهم خلصوا بالنسبه لهم الركعه الاخيره، يعملوا ايه؟ يفضلوا قاعدين يقروا التشهد والنبي يقوم يجيب ركعه، ولما ينتظروا حتى يقرا التشهد يسلموا خلفه. يبقى دي الطريقه، واضح؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو في الركعه، هم كانوا في الركعه الثانيه مثلا وكانت صلاه رباعيه، والنبي صلى الله عليه وسلم صار اماما لهم بالنسبه لهم هي الركعه الاولى وبالنسبه لهم هي الركعه الثانيه، فتاتي الثالثه بالنسبه للنبي هي رابعه لهم، فيظلوا كما هم على حالهم يقرؤون التشهد، والنبي يقوم ياتي بالرابعه ويجلس يقرا التشهد وهم ينتظرونه يدعون الله ثم يسلمون خلفه. هذه هي الكيفيه، وهذا يدلك على فقه الصحابه في الصلاه وكيف ان النبي علمهم الصلاه في احوالها المختلفه. فقال بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم من ابي بكر ما الذي دعاه بعدما امره ان يتراجع، فقال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك؟ قال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اقره النبي. يبقى ايه؟ يعني من الادب يا رسول الله ان لاتقدم عليك، فاقره النبي على الادب مع وجود مخالفه الامر، لان الامر هنا كان فيه تنازل عن الحق وليس تشريعا، ولكن فيه تنازل شميم التنازل عن الحق وليس امر للتشريع، فالنبي اقره على ذلك، فدل على ان النبي اقر الادب على الاتباع ان كان في الاتباع تنازل عن الحق. واضح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رايتكم اكثرتم التصفيق؟ وبعدين النبي توجه بقى للناس المصلين في المامومين، لماذا اكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح. يبقى الرجال تسبح، يقول له سبحان الله لما يحصل حاجة وعايز تنبه الإمام يقول له سبحان الله ولا تسبح. أما التصفيق فهذا للنساء، ولا يجوز للمرأة أن تصفق بطنا ببطن هكذا مكروه، وإن أرادت بالتصفيق بهذه الكيفية بطنا ببطن وأرادت اللعب بطلت صلاة، لكن لا تبطل صلاة فإن صفقت ولا تقصد اللاعب بل تقصد التنبيه، ولكن يكون مكروه. أما تصفيق النساء فيكون ببطن اليمنى على ظهر اليسرى هكذا، اللي هو التصفيح أو التصفيق، التصفيح هو التصفيق نفس المعنى. يبقى معناه إيه؟ يبقى التصفيق اللي في الصلاة للمرأة أن تصفق ببطن اليمنى على ظهر اليسرى، فإن صفقت بطنا لبطن وأرادت اللعب بطلت الصلاة، فإن لم ترد اللعب وأرادت تنبيه الإمام صحت الصلاة مع الكرامة. واضح؟ وإن فعل الرجل ذلك صحت الصلاة مع الكرامة. يعني افرض الرجل صفق كما صفق الصحابة، هل النبي قال لهم أعيدوا الصلاة؟ لم يأمرهم بإعادة الصلاة، فدل على أن الصلاة صحيحة. واضح؟ ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. والتصفيح هو بمعنى التصفيق، تنويع في العبارة، لأن عادة العرب ما يحبوش يكرروا نفس اللفظ، الفصحاء كده من الفصاحة ألا تكرر نفس اللفظ حتى لا يمل السامع، وعشان كده تلاقي العرب عندهم المعنى الواحد ليه الفاظ كتير قوي عشان ينوعوا في عباراتهم، لان هم يحبوا التنميق وتزويق اللغه حتى لا تمل الاذن سماع الكلام، فدي عاده العرب الفصحاء. انما التصفيح للنساء، فالحديث ده مملوء بالاحكام الفقهيه ممكن تملا بها كراسه، واخد بالك، وتستنبط منه احكام فقهيه كثيره. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم، وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن ابي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك، وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهطرى وراءه حتى قام في الصلاة. يبقى الرواية الثانية بينت لك كيفية الرجوع. يبقى الرواية الثانية مهمة لأن الرواية الأولى قال لك رجع وخلاص. طب ما ممكن يرجع إنه يلتفت ويمشي وبعدين يعجل نفسه. لا، الرواية الثانية بينت لك الرجوع الصحيح كيف يكون القهقرة للأمر بإيه؟ باستقبال القبلة في أثناء الصلاة. فرجع القهقرة. حتى قام في الصف، يعني وقف أكمل الصف الأول، والصف الأول أفضل الصفوف وهو الذي يكون خلف الإمام ولو كان مقطوعا بمقصورة أو بمنبر. يبقى برضه هو الصف الأول، يبقى الصف الأول هو الصف الذي خلف الإمام ولو قطع بمقصورة أو منبر وهو أفضل الصفوف، خلافا لمن ذهب إلى أن الصف الأول هو الصف غير المقطوع ولو كان الثاني أو الثالث. أما الصفوف المقطوعة ليست هي الصف الأول، هذا القول باطل وأردت أن أنبه عليه لبطلانه وإن كان مذكور في بعض الكتب ولكنه باطل. الصف الأول هو الذي يكون خلف الإمام مباشرة ولو كان مقطوعا بعمود سارية يعني أو منبر أو مكسور، يبقى هو برضه ليس الصف الأول. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم يعني الأول. وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثنا ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبوك. وغزوة تبوك معروفة عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وتبوك دي في الأردن الآن يعني قرب الأردن، تبوك في الشمال، حتى يلاقي الروم لأنه سمع أن الروم تعد العدة لغزو جزيرة العرب بعدما علموا أن العرب اتحدوا على قائد واحد ونبي واحد، فأراد الروم أن هم يقاتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا ينتظرون حتى يأتوه ويبغتوه في المدينة فخرج لملاقاتهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتهم سمعوا بخروجه خافوا فلم يحدث قتال، يسموها الحرب الوقائية عند هي عند عند المتخصصين في الحروب يسموها الحرب الوقائية. ففي غزوة تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، يعني النبي راح قضى حاجته وقت استراحة الجيش في مكان بعيد، الغائط الأرض المطمئنة المكان البعيد حتى نحن نروح على الغيط، مصريين على الغيط للأرض البعيدة المطمئنة المستوية يسموها الغائط أو الغيط، الغيط مصريين على الغيط دعوان. وكانوا يستعملوا الأرض المطمئنة دي لقضاء حاجتهم، فأطلق اسم الحل المحل على الحل فيه فصار الغائط هو المبرز نفسه اللي بياخده منه، لكن أصلها هي الأرض المطمئنة. فأطلقوا في علاقة المحلية، بعلاقة المحلية أطلقوا بعد كده اسم الحال على المحل زي البراز برضو، البراز هو الأرض الإيه؟ المتسع، أصل البراز كده، وأطلق بعد كده على الخارج من الإنسان والبراز، وهذا من علاقة المحلية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لمكان بعيد لأنه كان النبي إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد كما ورد إيه؟ في سنن أبي داود في أوله، سنن أبي داود بدايته كده كان النبي إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد يعني يبتعد. يبقى دي سنة أن تبتعد حتى لا يسمع منك صوت ولا يشم منك رائحة. فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني توجه لقضاء حاجته إلى مكان بعيد ادي معنى تبرز، يعني ذهب الى مكان بعيد والبراز لقضاء حاجته. قبل الغائط اي المكان المطمئن من الارض حتى لا تكون صخره فتصطدم الايه الخارج من الانسان فيرش عليه، يبقى لابد ان تكون ارض مطمئنه غير صلبه. كل دي ايه اداب قضاء الحاجه في الخلاء، انك ما تختارش ايه ارض صلبه حتى لا ينزل البول عليها فيرتد عليك. فحملت معه اداوه سيدنا المغيره، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه تحب ان تخدمه وتقضي معه الحاجه، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يحمل اداوه فيها الماء حتى يتوضا بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز خدمه ايه اهل الشرع بل يستحب. فحملت معه اداوه قبل صلاه الفجر، والموضوع ده كان امتى وقته؟ كان قبل صلاه الفجر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، يعني بعد قضاء حاجتي رجع إلي علشان يتوضأ، أخذت أهاريق على يديه من الإداوة، يعني أصب عليه، فيجوز الاستعانة في الوضوء. يجوز الاستعانة في الوضوء، يبقى ممكن إيه تخلي صديقك يصب عليك يتوضأ وأنت تصب عليه يتوضأ، لا شيء فيه. أخذت أهاريق يعني أريق، يبقى الهاء زائدة بمعنى أريق يعني أصب. أخذت أهاريق على يديه من الإداوة، والإداوة عبارة عن إيه؟ إربة جلد صغيرة كده يوضع فيها الماء على قدر وضوء وإيه؟ واستنجاء. إحنا نسميها دلوقتي الزمزمية، المصريين يقولوا عليه الزمزمية. وغسل يديه ثلاث مرات، يبقى ايه بدأ الاول بغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة. يبقى النبي كان يلبس جبة ضيقة الكمين، جبة رومية أو شامية، كانت الموديل بتاعها ضيق الكمين، فلما اراد ان هو يشمرها كده عشان يغسل لقاها ضيقه، فاخرج يديه منها ورفع الجبه وغسل من اسفله. يبقى يجوز رفع الجبه ما لم تظهر عوره، واخد بالك؟ لانه كان امامه واحد بيصب عليه، فدل على انه كان يلبس اسفلها ثوبا اخر، وقد دل كذلك على جواز لبس ثوب مصنوع في بلاد الكفار، فيجوز لبس الثياب المستورده لان النبي لبسها، ويجوز لبس ثوب على غير التفصيله المعتاده لاهل عصره او لاهل بلده، لانها كانت ضيقه الكمين، وهذه ليست كالجبه التي يلبسها العرب المعتاده، فدل على جواز لبس ثياب الناس جميعا طالما يؤدي الى ستر العوره وليس فيها كبر ولا يحتوي على حرير. يبقى مفيش تفصيله معينه، عشان ايه نبقى مسلمين لازم نلبس تفصيله معينه، تلبس كل ثياب اهل عصر. فالنبي لبس ثياب اهل عصر كلها، لبس الجبه الحضرميه واليمانيه والحجازيه والشاميه والروميه، لبس كل ثياب اهل عصر صلى الله عليه وسلم. يبقى في ناس يقول لك الزي الاسلامي، مفيش حاجه اسمها زي اسلامي. في ناس يعملوا كده، كان معانا بعض الناس يلبسوا اللبس الافغاني ده والباكستاني ويروح بيها كليه الطب، يلبس لك البتاع اللي هي بتاع، لانه ده زي الاسلامي. عمل لنفسه زي الاسلام، هو النبي كان لبسها دي، ما لبسهاش. لكن ده ايه؟ دي يعني افكار ضيقه الافق من ناس جهله وتمسكوا بالدين بجهل، وما زلنا نعاني منه الى يومنا هذا. لكن لابد انك انت تنظر الى السنه النبويه الشريفه بكيف ان النبي وسع الناس جميعا ووسع عادات الناس جميعا، ولما الاسلام دخل كل بلاد الناس ترك الناس على عادته، فلحد دلوقتي تلاقي كل قطر له سيمه المناسبه له والالوان المناسبه له، بالرغم ان الاسلام دخل بقاله، لان ما فيش لون اسلامي ولا زي اسلامي ولا تفصيله اسلاميه، لكن في شروط، هو ستر العوره وألا يشف وألا يصف، بعد كده بأي حاجة بقى لبسها، الرجال تتجنب الحرير وخلاص، واضح؟ فكل ده مهم تدركه في أثناء قراءتك للأحاديث وللسنه النبويه الشريفه. ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته فادخل يديه في الجبه حتى اخرج ذراعيه من اسفل الجبه وغسل ذراعيه الى المرفقين، دل على عدم جواز المسح على الذراعين مطلقا بل يجب الغسل، خلافا للقدم لو كان عليها خف يمسح، اذا القدم يجوز فيها المسح اذا كانت بخف وادخلهما طاهرتين، اما باقي اعضاء الوضوء لا بد من المغسول فيه ان يغسل وللممسوح فيه ان يمسح. واضح؟ لان لو كان جائز لكان مسح على ذراعيه من ايه؟ من فوق الجبه، كما حدث مثلا عن النصيه والعمام، وكما فعل في القدم وهي عليها الخف. واضح؟ فكل دي حاجات تعرف تاخدها وتستنبطها احكام، طول ما انت ماشي كده تستنبط احكام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كل حركه يعملها تشريع يعلم الامه. بس هنا اللفظ بتقول ثم توضا على كفين، ما قالش مسح ما هو توضا يعني اكمل وضوءه بالمسح على الكفين، ادي معنى الكلام لانه في اختصار. انا كنت افهم ان اللي فات ده ما كانش وضوء لسه. لا لا هو لا ثم توضا يعني اكمل وضوءه. يعني ثم توضا لان العرب عادتهم يختصر. ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته فادخل يديه في الجبه حتى اخرج ذراعيه من اسفل الجبه وغسل ذراعيه الى المرفقين ثم توضا على كفيه، يعني اي مسح على كفيه ولم يغسل، يعني كانه عامل الرجل غير معامله الذراع. الذراع غسل وفي الرجل عليه الخف مسح. واضح؟ يبقى بيبين لك الفرق. وطبعا في اختصار لانه لم يذكر المضمضه ولم يذكر الاستنشاق ولم يذكر التثليس ولم يذكر التيمم ولم يذكر مسح الراس، يبقى الحديث فيه اختصار. واضح؟ يبقى هو بيحكي لك النقاط المهمه اللي هينبني عليها احكام، واللي سكت عنه معروف بالعاده المستقره المعلومه. يعني لم يذكر هنا حاجات ثانيه في الوضوء، واخد بالك؟ كالمضمضه والاستنشاق والتثليس والتيمم ومسح الراس، ما جابش سيرتها لانها كانها مرت كالمعتاد، كانه بيقول لك دي مرت كالمعتاد فمش محتاج تنوين حتى لا يصيب. ثم توضا على كفيه ثم اقبل، يعني ثم اقبل يعني عاد الى مكان الناس اللي هيصلوا لانه كان في مكان بعيد. ثم اقبل اي عاد الى موضع الناس. قال المغيره فاقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف. كان الناس ايه؟ استأخروا النبي وخايفين الشمس تطلع وقت الفجر. فايه؟ فقدموا سيدنا عبد الرحمن بن عوف صلى بهم اماما. كويس؟ فصلى لهم فادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى الركعتين فصلى مع الناس، النبي في الحاله دي ما اخترقش الصفوف، صلى خلف الصفوف. لان جاء لقاهم ايه؟ خلصوا الركعه الاولى وواقفين بيصلوا الركعه الثانيه. فالنبي ايه؟ وقف خلف الصفوف وصلى ونوى خلفه. ودي منقبه عظيمه سيدنا عبد الرحمن بن عوف انه اما الناس ورسول الله معه. ودي منقبه كبيره لسيدنا عبد الرحمن بن عوف. فقد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى الركعتين فصلى مع الناس الركعه الاخره. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته. فلما شافوا النبي في الصفوف الاخيره بيتم الصلاه فزع الناس، ازاي احنا تسرعنا؟ كنا استنينا. ففزع الناس فافزع ذلك المسلمين فاكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اقبل عليهم ثم قال احسنتم، او قال قد اصبتم، يغبطهم ان صلوا الصلاه لوقتها. يبقى ايه؟ ليه لما يبقى اما تبقى صلاه وقتها مضيق كصلاه الصبح؟ صلاه الصبح وقتها مش لحد الظهر، لا ده لحد طلوع الشمس، فيعتبر وقتها مضيق. فالنبي اقرهم اذا ضاق وقت الصلاه ان يسارعوا، فتقديم الصلاه لوقتها اولى من تاخيرها الى وقت الكراهه انتظارا للامام. كل ده برضه حكم مهم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن رافع الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد، قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. يعني أثناء الصلاة إيه كان سيدنا المغيرة بقى اللي جاي مع النبي عايز يروح ينبه سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يقول له: اتأخر، النبي جه. عايز يقول له كده، ما كانش لسه المغيرة دخل في الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: سيب، روح نوم، صلي، خدت بالك، دعه. باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال قال: وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أي التسبيح للرجال أثناء الصلاة إذا نبهم شيء، والتصفيق للنساء أي للإيه في أثناء الصلاة إذا نبهم شيء. يبقى هنا في حذف مقدر، حذف مقدر، خدت بالك، معلوم إيه من الأحاديث السابقة ومن الموضوع. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون كمان. يعني رأى، لأن الإشارة في أثناء الصلاة جائزة، الإشارة أثناء الصلاة جائزة، فممكن إيه تسبح وتشير. يعني إيه؟ يعني افرض إن الإمام جالس وبعدين تقول له سبحان الله على إنه يقوم، هو جالس مستمر، هو قاعد في الركعة الثالثة على إنها الرابعة بيقرا التشهد، وانت واقف بتقول له سبحان الله واقف عشان تقوم يعني، فممكن تقول له سبحان الله. تمام؟ يبقى يجوز ان جماعه التسبيح الاشاره. تمام؟ تبقى المعنى؟ فيبقى الاشاره وان كانت مفهمه ليست بكلام في الصلاه، وان كانت بكلام في عقود البيع. فهمت بقى الفرق؟ يبقى الاشاره المفهمه في العقود كالكلام، لكن في الصلاه ليست كلام، لأنها لو كانت من الكلام لأبطلت الصلاة. يعني أنت وأنت مثلا بتبيع، راجل بياع، جاء واحد وأنت بائع قال لك: أشتري منك هذا بكذا، فأشرت إليه هكذا، تم البيع، لأن هذه الإشارة مفهمة أنك وافقت. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الإشارة المفهمة وكذلك إشارة الأخرس المفهمة تكون محل الكلام، كأنها تحل محل الكلام، ولكن ليست لها حكم الكلام في الصلاة. ليست لها ايه؟ حكم الكلام في الصلاة. وعن أبي قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الفضيل يعني ابن عيار قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وزاد في الصلاة، يعني التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. يبقى زاد إيه؟ في الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يسر لنا ولسائر المسلمين حج بيتك الحرام وزياره النبي عليه الصلاه والسلام يا رب العالمين، واقبل الحج من الحجاج، وارزقنا ثواب الحج ولو لم نسافر يا رب العالمين. فنية المرء خير من عمله، ونحن ننوي الحج كل عام، فاكتب لنا هذا يا رب العالمين بتوفيقك وقدره وكرمك يا ارحم الراحمين. وانزع الغل والحقد والحسد من قلوب المسلمين تجاه المسلمين والناس اجمعين يا رب العالمين. الف بين قلوبنا